وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة وديار وسامر الصحب، أجد السير مرتجيا بمكة منحة الرب، يباعدني ويدنيني حنين الروح والقلب. أزورك يا إلهي في حماك الآمن الرحب، لعل سناك يغمرني وأحظى منك بالقرب. أزورك يا إلهي في حماك الآمن الرحب، لعل سناك يغمرني وأحظى منك بالقرب. وأروي الروح من ينبوعك المتدافق العذب، وأسبح في بحار النور فوق منازل الشهب. فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة وديار وسامر الصحب، أجد السير مرتجيا بمكة منحة الرب، يباعدني ويدنيني حنين الروح والقلب. إلهي قد أتيتك طارح الأوزار والثوب، أطوف حول بيتك جائش الوجدان واللب. إلهي قد أتيتك طارح الأوزار والثوب، أطوف حول بيتك جائش الوجدان واللب، ودمع العين منهمل يسابق مدمع السحب، وأجنحة دعاء تشوق نحوك فاصل الحجب. فررت إليك يا ربي من حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. العشيرة وديار وسامر الصحب، أجد السير مرتجيا بمكة منحة الرب، يباعدني ويدنيني حنين الروح والقلب. أزورك يا إلهي في حماك الآمن الرحب، لعل سناك يغمرني وأحظى منك بالقرب. وأروي الروح من ينبوعك المتدافق العذب، وأسبح في بحار النور فوق منازل الشهب. فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة وديار وسامر الصحب،